نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنقرأ بإذن الله تعالى في معاني سورة إبراهيم. وهذه السورة سميت باسم نبي الله وخليله، وهو إبراهيم أبو الأنبياء بعده، وهو إمام الخلفاء في زمانه، وقد مدحه الله عز وجل في كتابه في غير ما موضع، منها قوله سبحانه وتعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقوله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهذه السورة جاء ذكر إبراهيم ودعاء الله ودعائه لله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. وفيها من التذكير بنعم الله والتذكير بهلاك الأمم الكافرة، وكذلك فيها مقصود الدعوة إلى دين الله عز وجل، وكذلك بيان لشرف هذا القرآن كما في أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، هذه حروف مقطعة تقرأ ألف لام راء هكذا، وهي مقصودة لغيرها، وفيها بيان إعجاز هذا القرآن وتحدي العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كتاب أنزلناه إليك يا نبينا، وهذا الكتاب منزل من عند الله عز وجل، ولفظة التنزيل تدل على علو الله عز وجل على خلقه بذاته، والله عز وجل له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والمكانة. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، جمع الظلمات لأن الباطل له صور وأنواع كثيرة وكلها ظلمات: ظلمة المعاصي، ظلمة البدع، ظلمة الشرك بالله عز وجل، فهي ظلمات كثيرة. أما الحق فهو النور، أفرده لأن الحق لا يتعدد، صراط واحد وحق واحد هو السبيل لأن تنجو من عذاب الله عز وجل إذا سلكته. بإذن ربهم، وهذا الإذن إذن شرعي أو إذن قدري، إلى صراط العزيز الحميد، إلى طريق الله عز وجل. لقال إلى صراط العزيز الحميد الله، والعزيز هو الله سبحانه وتعالى، أي الغالب الذي لا يغلب، وله العزة وهي القوة والغلبة والمنعة. الحميد المستحق بأن يحمد على قدره وعلى شرعه وعلى أحكامه، وكذلك محمود بذاته وبأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض ملكا وتدبيرا وتصرفا. وويل للكافرين، وهذه كلمة تهديد لهم ووعيد لهم من عذاب شديد، وهو عذاب النار. من هؤلاء الكافرون؟ قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويقدمونها عليها، وهي لا شك أنها إلى زوال وليست محل أن تحب، لأن لا يحب فيها إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الإيمان والعمل الصالح وذكر الله عز وجل. ولذلك قلوبهم أي الكفار متعلقة بهذه الدنيا ومتع هذه الدنيا، ويصدون عن سبيل الله أي يعرضون عنه، وكذلك يصدون غيرهم عنه. وسبيل الله أي طاعته وطريق مرضاته، ويبغونها عوجا أي يبغون الدنيا عوجا أي ميلا وزيغا وانحرافا وإعراضا عن الحق، أولئك في ضلال بعيد عن الهدى. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، واللسان هنا بمعنى الجارحة أم اللغة؟ اللغة أحسن. بلسان قومه أي بلغة قومه، ليبين لهم حتى يفهموا عنه. ولذلك جاءهم رسول لا يحسن كلامهم ولا يحسنون الفهم عنه لما حصل البيان، إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا أضل الله عز وجل من يشاء فبعدله، وإذا هدى من يشاء فبفضله سبحانه وتعالى. بمعنى ما متعك الله عز وجل به وما وهبك به من علم وإيمان وعمل صالح فهو من فضل الله عز وجل عليك ورحمته، وله الحكمة البالغة، وهو العزيز الحكيم. والحكيم يعني ذو حكم أو ذو حكمة أو ذو إحكام، بمعنى في خلقه وفعله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا موسى، يعني والله لقد أرسلنا موسى وهو نبي بني إسرائيل وهو أفضلهم وخيرهم، بآياتنا أي بحججنا الظاهرة، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وهذه هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وذكرهم بأيام الله التي وقعت من أحداث جسام فيها عبر وفيها عظات، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، كثير الصبر كثير الشكر، أي إن في ذلك لآيات للمؤمنين، لأن من أعظم خصال أهل الإيمان الصبر والشكر، فمن وهبه الله عز وجل الصبر ووهبه الشكر فهو على خير عظيم. وإذ قال موسى لقومه، يعني واذكر إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، من نعم الله عز وجل عليهم ماذا؟ إذ أنجاكم من آل فرعون، يعني من فرعون وأتباعه يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب، العذاب الدنيوي من العمل المتعب ونحو ذلك، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أي يبقون النساء يعني أحياء، وهذا من كيد فرعون، وفي ذلكم بلاء عظيم من ربكم، أي بلاء عظيم من ربكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، يعني والتأذن هنا يعني الإعلام، أعلمكم الله، يعلمكم الله عز وجل أن تشكروا، لأن بالشكر تزيد النعم. فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا يكون بالكفر والمعاصي أبدا. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لمن كفر، على من كفر. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، لا يضره شيء من كفركم ومعاصيكم، إنما أنتم من تجنون على أنفسكم، فإن الله لغني عن عباداتكم حميد، من غير أن تفعلوا هذه الطاعات وهذه الحسنات، فالله عز وجل غني بذاته حميد بذاته سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة إبراهيم، ووقفنا عند قول الله عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. ألم يأتكم النبأ الذي حل بالأمم قبلكم فتعتبروا وتتعظوا؟ وذلك أنهم لما كفروا برسل الله عز وجل أنزل الله عز وجل عليهم عذابه. من هؤلاء؟ قال قوم نوح وعاد. وعاد بعث فيهم أرسل فيهم نبي الله هود عليه السلام. وثمود أرسل الله عز وجل إليهم صالحا. والذين من بعدهم أمم كثيرة وقرون كثيرة لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم أنسابهم وآباءهم وأعيانهم إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول أهل العلم كذب النسابون، من ينسب نفسه والدا عن والد عن والد إلى آدم عليه السلام، لأن الله عز وجل قال لا يعلمهم إلا الله. حتى نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقف عند عدنان جده عدنان، فما بعد ذلك لا يعلم على وجه التحديد والتعيين. وإن كان عليه الصلاة والسلام نسبه يرجع إلى إبراهيم، وإبراهيم يرجع نسبه إلى أبي البشر الثاني نوح، ونوح يرجع نسبه إلى آدم. أما ما بينهم من عدنان إلى آدم لا يعرف على وجه التحديد والتعيين. يقول لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلائل الواضحة والحجج والبراهين، فردوا أيديهم في أفواههم. وهذه حركة وهذه هيئة من يستهزئ برسل الله عز وجل. أو أنهم قالوا فردوا أيديهم في أفواههم، أي قالوا لرسولهم أن اسكتوا، يعني بهذه الحركة أي لا تتكلموا. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وذلك أنه داع للريبة وداع للتهمة، أنه شك، وكذلك ما فوق الشك الذي فيه قلق، يعني بمعنى بلغ من كفرهم الشك، وبلغ من كفرهم الإعراض، وبلغ من كفرهم الجحود. قالت رسلهم أفي الله شك، وهذا استفهام يراد به النفي، أي ليس في الله عز وجل شك أنه موجود سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب الإله الذي لا يستحق العبادة إلا هو، فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما وخالقهما، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم إذا أنتم اتبعتم الصراط المستقيم واستجبتم لدعوة التوحيد، ويؤخركم إلى أجل مسمى يعلمه الله عز وجل. قالوا، كان رد الكفار والمشركون، قالوا إن أنتم، يعني ما أنتم، إلا بشر مثلنا. قد صدقوا في هذا، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. كذلك أنهم صدقوا، لأن الرسل جاءوا ليصدوهم عن عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويعبد الله عز وجل واحدا لا شريك له. فأتونا بسلطان مبين، أي فأتونا بحجة واضحة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني بالنبوة وبالرسالة. وهذا دليل على أن النبوة لا تنال بالتشهي ولا تنال بالاكتساب، إنما هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كذلك جاء في القرآن قوله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أي إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مما يدل على أن التوكل عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، بمعنى يفوض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى مع بذله السبب. ولكن بعض الناس اليوم انتشر من عنه قوله أنا متوكل على الله ثم عليك، يعني يقول لصاحبه أنا أتوكل على الله ثم عليك، هل هذه العبارة صحيحة؟ ليش؟ صح. هو صح كلامه، ولكن بالتعليل يقول لك علل، صح؟ في الاختبارات يقول لك علل، يعني يذكر السبب. صحيح، هي عبادة خالصة محضة لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد، مثل السجود، مثل الركوع، مثل الطواف حول الكعبة وغيرها من العبادات التي لا يشاركه فيها أحد. هناك أشياء قد تكون للمخلوق مثل ما شاء الله ثم شئت، هذه صحيح، لولا الله ثم أنت، إذا كان السبب صحيحا، يعني لولا الله ثم تنبيهك لنا لوقعنا في حادث لا يعلم عقباه إلا الله، هذا صحيح. ولكن في التوكل لا يكون هذا القول، لأن التوكل عبادة محضة خالصة لله عز وجل. ثم قالت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي أعلمنا وأرشدنا الطريق الصحيح إليه، ولنصبرن على ما آذيتمونا، هذا دليل على أن الرسل قد أوذوا بالكلام وأوذوا بالفعل وبالضرب والسب وغير ذلك من الأشياء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، على سبيل التهديد والوعيد، أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا حتى تعودوا، يعني في ديننا وفي ملتنا تكونوا مثلنا. فأوحى إليهم ربهم، أوحى الله عز وجل إلى رسله، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده، وهذا أن الأرض يورثها الله عز وجل من يشاء من عباده، وكذلك قول الله عز وجل إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ذلك لمن خاف مقام الله عز وجل يوم القيامة، وتذكر وقوفه بين يدي الله، وخاف وعيدي، يعني خاف وعيد الله عز وجل، هؤلاء هم الذين يرثون الأرض. إنما هؤلاء الكفار أيا كان جنسهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين، الأرض هي جنتهم، إذا ماتوا على هذا الكفر فإن مصيرهم إلى النار خالدين فيها أبدا. وكذلك مهما بلغوا من التجبر والطغيان، وكذلك الاعتداء على حرمات الله والاعتداء على أولياء الله، وكذلك مثلهم المنافقون الذين هم من جلدة المسلمين ويتكلمون بلسان عربي ولكنهم يحذون حذوهم ويوافقونهم، فإنهم في الجرم أعظم منهم ويشاركونهم في العذاب، نسأل الله العافية والسلامة، إذا لم يتوبوا قبل موتهم. فالله عز وجل هنا يقول أن هذه الأرض يرثها عباده الصالحون، قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وهذا من أخص صفات عباد الله الصالحين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا أي استنصروا بالله، أي رسل الله استنصروا بالله سبحانه وتعالى على هؤلاء الظالمين. وخاب أي خسر كل جبار، الجبار هو المتكبر، هو الذي لا يرى أحدا فوقه، يرى أن كل الناس تحته. عنيد أي مصر على خطأه ومصر على كفره. من ورائه جهنم، ما معنى كلمة ورائه هنا؟ قدام، حسن، أمامه، لأن الوراء في اللغة تعني الوراء المعروف أي الخلف، وتأتي بعد ومن وراء إسحاق يعقوب، أي من بعد إسحاق يعقوب، وتأتي بمعنى أمام، يعني من ورائه أي أمامه جهنم، ويسقى من ماء صديد. الماء الصديد هذا نسأل الله العافية والسلامة هو ما يسيل من أبدان الكفار في النار، فيشربونه حتى يرووا يعني عطشهم، وليس بنافع لهم نسأل الله العافية والسلامة. يتجرعه أي يتزقمه ويرغم نفسه على شربه، ولذلك يقول الله عز وجل ولا يكاد يصيغه، يعني ليس صائغا. ويأتيه الموت من كل مكان ببدنه، يعني كل موضع من مواضع بدنه يأتيه سبب الموت، ولكن وما هو بميت، يعني يأتيه الموت وأسباب الموت من كل مكان من جوانبه أو من بدنه، ولكن وما هو بميت، يعني لا لن يرتاح. ومن ورائه عذاب غليظ، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة إبراهيم. قال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم، والمثل هو قول سائر يشبه بعضه بعضا، ويضرب الله عز وجل في كتابه الأمثال، وذلك لتقريب العلم للناس وتذليله حتى يكون سببا للاعتبار وسببا لتدبر هذه المعاني التي في مضامينها العلم النافع مما يدل على الله سبحانه وتعالى. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم التي عملوها في الدنيا من أعمال حسنة من حسن الجوار والصدق ونحو ذلك، فإن هذا ينفعهم في الدنيا، أما في الآخرة فإنه ليس بنافع لهم، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وذلك أن التوحيد هو الحسنة الذي تنفع معه جميع الحسنات في الدنيا والآخرة. أما من عمل عملا حسنا في الدنيا من هؤلاء الكفار فإنه يجازى به في الدنيا، أما في الآخرة فإنه ليس بنافع له. كرماد، هذه الأعمال كرماد وهي بقايا النار أو ما أحرقته النار، اشتدت به الريح في يوم عاصف، في يوم يعني عاصفة جاءت إلى هذا الرماد ونثرته، لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، بمعنى أنهم لا ينتفعون بهذه الأعمال في الآخرة، ذلك هو الضلال البعيد الذي لا أبعد منه. ثم قال ألم ترى، أي ألم تعلم أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل ولعبادته وحده سبحانه وتعالى، فإنه خلق السماوات والأرض وما فيهما من أجل أمر عظيم، وذلك دعوة التوحيد حتى يعبد وحده لا شريك له، ولله عز وجل الحكمة البالغة. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد أطوع لله عز وجل منكم وأعبد الله عز وجل منكم، فلله سبحانه وتعالى القدرة الكاملة والحكمة البالغة، وما ذلك على الله بعزيز، يعني ليس بشيء ممتنع عن الله سبحانه وتعالى، فإنه أمر سهل عليه ويسير عليه. ثم قال الله عز وجل عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، وذلك عندما يجتمع الأتباع مع المتبوعين من أهل الضلال من الكفر والظلم وغيره، يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة وتحصل بينهم المخاصمة، وبرزوا لله جميعا، أي ظهروا لله عز وجل جميعا، أي أظهرهم الله عز وجل في ذلك اليوم وفي ذلك المكان. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم تبع، أي أتباع، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، فهل أنتم تدفعون عنا عذاب الله عز وجل الذي حل بنا؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، بمعنى أننا جميعا مشتركون في هذا العذاب، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ما لنا من مهرب ولا ملجأ، سواء جزعنا أم صبرنا على هذا العذاب. يعني مهما بلغ منا الصراخ ومهما بلغ منا الصياح والاستغاثة، إلا أننا في عذاب الله عز وجل دائمون. كذلك حتى ولو صبرنا على هذا العذاب فإننا في عذاب. ثم قال الله عز وجل عن مشهد الشيطان يوم القيامة، وذلك أنه هو أصل الضلال وأصل الفساد والشر، أنه يوم القيامة يتبرأ من كل أحد أطاعه في الدنيا. وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة وصار أهل الجنة للجنة وصار أهل النار للنار، إن الله وعدكم وعد الحق، أن من أطاع رسله أدخله الجنة، فوفى بهذا الوعد سبحانه وتعالى. ووعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم بأشياء كثيرة أن هذا لا يسبب لكم حرجا ولا إثما ولا شرا ولا عذابا ولا شيء من ذلك، ولكن أنا اليوم أخلفت هذا الوعد. وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما كانت عندي غلبة وقوة عليكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني الشيطان زين لهم الأعمال السيئة فأطاعوه على هذه الأعمال واتبعوا شبهاته واتبعوا شهواته، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهذا صحيح، أن الله عز وجل أعطاكم ما أعطاكم من الإرادة والاختيار والعقل الصحيح الذي تفكرون به كيف نجاتكم. ما أنا بمصرخكم، يعني لست بمغيثكم في ذلك اليوم، وما أنتم بمصرخي، لستم بمنقذي من هذا الوضع ومن هذا العذاب. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني يظهر البراءة ويظهر الندم، ولكن هذا ليس بنافعة. إن الظالمين لهم عذاب أليم موجع في ذلك اليوم وفي تلك النار. ثم أخبر الله عز وجل عن أهل الإيمان والعمل الصالح، أن الله عز وجل أدخلهم جنات، يعني بساتين عظيمة فيها كل شيء من النعيم، من النعيم الحسي والنعيم المعنوي. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، بإذنه سبحانه وتعالى، هو الذي أذن لهم بدخول هذه الجنة، بمعنى أن هذه الأعمال إنما هي سبب لدخول الجنة، ولكن دخول الجنة لا يكون إلا بفضل من الله عز وجل ورحمته. تحيتهم فيها سلام، الملائكة تحييهم بالسلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم. كذلك أن أهل الجنة يسلم بعضهم، يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وذلك أنهم أهل للسلام وأنهم في دار السلام الذي سلمها الله عز وجل من كل شر. كذلك حتى الرب سبحانه وتعالى يسلم عليه سلام قولا من رب رحيم. ثم ضرب الله عز وجل مثلا عظيما، قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه أي شجرة؟ النخلة. هذه النخلة، وذلك لعظم منافعها. ضرب الله عز وجل أصل الإيمان وعلو الإيمان وفروع الإيمان بهذه الشجرة العظيمة، وهذا الإيمان أصله هذه الكلمة الطيبة، وهي كلمة لا إله إلا الله. الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، وهي عنوان الإسلام وعلامة الإيمان. لا يدخل المرء الإسلام إلا إذا نطق بها وعمل بمقتضاها، فهي مفتاح الجنة، وهذا وهي علامة الإيمان وهي حقيقة الإيمان. ولذلك شبه الله عز وجل الإيمان بهذه الشجرة، ووجه الشبه في ذلك أن الشجرة تحتاج، الشجرة الراسخة وهي النخلة تحتاج إلى عرق راسخ وإلى أصل قائم وإلى فروع عالية، وهكذا الإيمان يحتاج فيه إلى تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأحكام. ولذلك الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعمل الفرائض ولا يجتنب الكبائر فهذا في الحقيقة لا إيمان له، إنما الإيمان راسخ في القلب ويتحدث به باللسان وكذلك يظهر بهذه الأعمال من الصلاة والزكاة والحج والصوم وقراءة القرآن وغير ذلك من شرائع وخصال الإيمان. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، يحصل لهم التذكر والاعتبار لحصول الفائدة بهذا التذكر. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر كشجرة خبيثة اجتثت، يعني انتزعت وقلعت من فوق الأرض، ما لها من قرار أي ما لها من ثبات. أي شجرة هذه؟ شجرة الحنظل. هذا الحنظل يعني لا يستفاد منه في الغالب، حتى الحيوانات غالبا لا تأكله، وذلك لبشاعة طعمه ومرارته. فكلمة الكفر كمثل هذه، يعني هذه الشجرة، وذلك أن الكفر خبيث وأعمال الكفار يعني خبيثة وأقوالهم خبيثة، نسأل الله العافية والسلام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو لا إله إلا الله ومضامين هذه الكلمة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، بمعنى أن الله أن المؤمن أو أن المرأة في قبره إذا وضع في قبره يسأل ثلاثة أسئلة: السؤال الأول من ربك؟ السؤال الثاني ما دينك؟ السؤال الثالث من الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه هي الأصول الثلاثة التي كل مكلف سيسأل عنها في قبره. أما المؤمن فيقول ربي الله، والمنافق ويقول ديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آمنت به وصدقته. أما المنافق أو الكافر فيقول ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد يعني مطرقة، فيصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعوها لصعقوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، من سورة إبراهيم. ألم تر أي ألم تعلم، وهذا الاستفهام يراد به التقرير أن هؤلاء القوم بدلوا نعمة الله عز وجل كفرا، بدل أن يشكروا الله على نعمة التوحيد وعلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي باتباعه هو نجاتهم ودخولهم الجنة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدعوة التوحيد ونبذ الشرك والنهي عنه وتقبيحه، وذلك أنهم دعوا إلى الشرك بالله وعبادة الأصنام وجروا قومهم إلى دار البوار وهي جهنم، دار الهلاك، دار الخسارة. جهنم يصلونها أي يدخلونها، وتحيط بهم النار من كل جانب، نسأل الله العافية والسلام. وبئس القرار أي بئس المكان الذي يصيرون إليه، وجعلوا لله أندادا شركاء وأمثالا من الأصنام والأوثان التي يعبدون، ليضلوا عن سبيله أي ليضلوا عن سبيل الله عز وجل. هم ضلوا بأنفسهم وكذلك أضلوا غيرهم عن الصراط المستقيم. قل تمتعوا في هذه الدنيا بأنواع المتع من مآكل ومشارب ومراكب ومساكن وغير ذلك من أنواع المتع، ولكن الأمر أن مصيركم إلى النار، فإن مصيركم إلى النار. ثم قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول لعباد الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا. وهذه العبودية هي العبودية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد وكذلك التشريف والتكريم. يقيم الصلاة، الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يؤدونها كما أمر الله عز وجل بأوقاتها بأركانها وبشروطها، يؤدونها مقومة. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أي جهرة، وقدم صدقة السر لأنها أفضل عند الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولكن إذا كان هناك مصلحة من إعلان الصدقة أو النفقة حتى يتبع وحتى يشجع غيره على النفقة، فهذا كذلك من الأشياء التي يعني حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن الأصل أن صدقة السر أفضل وأعظم عند الله من صدقة العلانية. وهذه الصلاة وهذا التوحيد والإيمان وهذه النفقات سبب عظيم للنجاة من ذلك اليوم، يوم القيامة الذي لا بيع فيه وكذلك ولا خلاف، يعني ولا مخالفة، يعني المحبات كلها تتقطع، كل محبة تتقطع في ذلك اليوم إلا المحبة التي كانت لله وفي الله. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم ذكر الله عز وجل أفراد من ربوبيته: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء أي من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات المتنوعة رزقا لكم تأكلون منها أنتم وكذلك أنعامكم، وسخر لكم الفلك وهي السفن لتجري في البحر بأمره أي بإذن الله عز وجل. هذا الجرم الكبير الواسع العظيم يمشي على شيء لطيف وهو الماء، لا يكون ذلك إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الأنهار الماء العذب فيها، وكذلك أنها تسقي زروعكم وأشجاركم وكذلك ما فيها من الأسماك ومما يؤكل مما أباحه الله عز وجل لكم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني قاران لا يغيبان أبدا، فالشمس آية النهار والقمر آية الليل دائبين أي مستمرين مع أنهما لا يقترنان، وفيهما من الفوائد ما فيهما. وسخر لكم الليل بظلمته حيث الهدوء والسكون، والنهار بضياءه حيث العمل والمعاش. وآتاكم من كل ما سألتموه يعني الله عز وجل أعطانا ما سألناه وأعطانا ما لم نسأله سبحانه وتعالى من جميع النعم التي نتمتع بها بحمد الله عز وجل وفضله ونعمته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكثرتها وتنوعها وعظيم ألوانها وأصنافها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا عباد الله. وإن حصل العد فإنه لا يحصل الإحصاء والاستيعاب لهذه النعم، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. فإن حق الله كما قال بعض السلف: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعمة الله أكثر من أن يحصيها العباد. ولكن علينا أن نصبح تائبين ونمسي تائبين، لأن الإنسان محل الخطأ ومحل الذنب، ولكن إذا أعقب ذلك بالتوبة فإنه إلى رحمة الله عز وجل ورأفته. فإذا جاءه الموت فإذا هو على توبة، إذا باغته الموت فإذا هو على توبة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم، حيث أنه يشكر غير الله على النعم. كفار، حيث أنه يجحد هذه النعم، وإلا فإن الله عز وجل أراد منا أن نشكره على نعمه. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن خليله إبراهيم، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الحنفاء، وإذ قال، أي واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، أي مكة، آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي وجنبني وبني أن نشرك بالله عز وجل. وكان في وقته أن الشرك متمثل في عبادة الأصنام. وكل ما صور على شكل إنسان أو حيوان أو طير فهو صنم، كل ما عبد من دون الله على شكل صورة فهو صنم، وكل ما عبد من دون الله أيا كان على صورة أو على غير صورة فهو وثن. فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنما. كيف يدعو بهذا الدعاء والله عز وجل برأه من عبادة الأصنام وعصمه من عبادة الأصنام؟ قال أهل العلم أن هذا دليل على أن الأنبياء يعلمون أممهم هذا الدعاء العظيم، أو أنه أراد الزيادة في العصمة والزيادة في باجتناب هذه الأصنام. وإلا فإن بعض السلف قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا إبراهيم لم يأمن البلاء على نفسه فكيف بمن هو دونه؟ وهو إمام الحنفاء، مدحه الله عز وجل في كتابه مدحا عاطرا يدل على تمسكه بهذا الدين، وأنه إمام وأنه قانت وأنه حنيف عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه أن يقع فيما حرم الله أو أن يقع فيما فيه شرك لله عز وجل، دائما يعلق قلبه بالله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء. قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبني أبناؤه الذين هم من صلبه مباشرين، هؤلاء عصمهم الله عز وجل من أن يعبدوا هذه الأصنام، ولكن من ذريته كما قال الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى فمنهم محسن وظالم لنفسه مبين، يعني من ذرية إبراهيم من وقع في الشرك بالله عز وجل. ولكن كثير أحسنوا في عبادة الله وصلح أمرهم، ومنهم أنبياء، فكل الأنبياء بعد إبراهيم إنما هم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي جعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب، وهذا غاية ما يكون في البعد. كذلك فيه الدعاء للأبناء والدعاء للذرية بالخير والصلاح، أن يستعملهم الله عز وجل لطاعته وأن يجنبهم معصيته. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، عبادة الأصنام، فمن تبعني فإنه مني، يعني على ديني، ومن عصاني فإن تاب فإنك غفور رحيم يا رب. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وهذه مكة، لأن مكة بين جبلين، هي وادي بين جبلين، وأبقى الله عز وجل فيها، وأبقى إبراهيم عليه السلام امرأته زوجته من هي هاجر وابنها إسماعيل في هذا المكان بواد غير ذي زرع، وذلك أنها كانت أرض جذباء ليس فيها بئر البتة، لولا أن الله عز وجل فجر فيها يعني بئر زمزم. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، وهذه السورة دائما جاء فيها تأكيد لأمر الصلاة، وذلك أنها خير موضوع وضعه الله عز وجل لعباده. ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تميل إليهم، وقد استجاب الله عز وجل دعاء لما جاءت قبيلة جرهم وجاوروا السيدة هاجر عليها السلام وابنها، فصارت محل سكنة، صارت هذه هذا المكان مكة محل سكنة لقبيلة جرهم، حتى أن إسماعيل لما شب تزوج منهم. وكذلك أن هذا البيت الحرام الكعبة كل مسلم يميل قلبه إليه، بمعنى يشتاق، يعني حتى الناس من مضى عليه مدة من الزمن فهو مشتاق إلى أن يزور الكعبة، كذلك حتى من مر عليه مدة وجيزة يشتاق لزيارة الكعبة. فهذه دعوة إبراهيم عليه السلام، وارزقهم من الثمرات تأتيهم من الطائف وتأتيهم من جميع بلاد الله عز وجل لعلهم يشكرون الله على نعمه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، بمعنى أنك تعلم السر وتعلم ما هو أخفى من السر وتعلم العلانية، وهذا فيه يعني توسل بعلم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وأمه هاجر وإسحاق وأمه سارة، جاء ذكرها في سورة الذاريات وفي سورة هود، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. فرزقه الله عز وجل إبراهيم، رزقه الولد وهو ابن 80 سنة، وهذه من نعم الله عز وجل عليه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي مستجيب الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني ثبتني على إقامة الصلاة، كذلك ومن ذريتي، يعني ذريتي اجعلهم مقيمي الصلاة، وهذا فيه فضيلة الدعاء للأبناء أن يدعو لهم بالخير والصلاة مع بذل الأسباب لصلاحهم وتجنيبهم معاصي الله عز وجل. ربنا وتقبل دعائي، أي استجب دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وهذا فيه أدب من آداب الدعاء، أن الإنسان إذا دعا يبدأ بنفسه ثم يبدأ بوالديه ثم يعمم ذلك لجميع المؤمنين. ووالدي إبراهيم أمه قالوا أنها أسلمت، أما أبوه فإنه لم يسلم، ولعل دعاءه هذا قبل أن يوحى إليه أنه كافر، أنه يموت كافرا وأنه في النار، ويصور له يوم القيامة أنه ذيخ مثل الثور الكبير، يعني مسخت صورته إلى هذا الحيوان، نسأل الله العافية والسلامة. وإلا فإن الإنسان إذا مات كافر قريب له أو بعيد فإنه لا يدعو له بالرحمة إذا مات على كفره. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نسأل الله سبحانه وتعالى. أو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي يوم القيامة، لأن المغفرة تنفع في ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. يوم تشخص فيه الأبصار، هذه الآية إنما هي تسمية للمظلوم وتهديد ووعيد للظالم، أن الله سبحانه وتعالى يمتعه في هذه الدنيا ويعطيه ما يعطيه منها، أما إذا أخذها فإنما يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولا تحسبن الله أي لا تظننها أن الله سبحانه وتعالى غافلا عما يعمل الظالمون من ظلم للعباد. والظلم لا شك أن عاقبته رخيمة وأنه يخرب الديار ويذهب ببركة الأعمار. وكذلك مرغم لله سبحانه وتعالى الجبار وأن نهاية الظالم دخول النار، نسأل الله العافية والسلامة. إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار وهو يوم القيامة. وذلك أن أبصار الذين ظلموا تشخص، بمعنى أنها تظل مفتوحة من هول ما رأوا من الشدائد والأهواء. ولذلك أن الإنسان قد يرغب من سنن الله عز وجل ومن أحداث الناس اليوم من الظلم منهم من يقوم بأعمال هي من أعمال الظلم وكذلك الكفر والارتداء والبغي. وقد يطول زمانا منهم من يكون على ظلمه عشرات السنين، ولكن أمان الله سبحانه وتعالى خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه أحداثا لم تطرأ على بال أحد منا قبل ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى كسر أفضل كان في عنفوانه وشدته وقوته وحرسه وجنوده، فإذا هو يوجد في حفرة ويؤخذ منها كما يؤخذ الفئران. كذلك الآخر الذي وجد في يعني في سراديب ووجد في محلات أعزكم الله المجاري والملاحين وأخرجوه منها، فهذه عاقبة كل ظالم في هذه الدنيا. وقد لا يعذبه الله عز وجل في الدنيا، إنما يؤخره لذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء. ولذلك أي مظلوم قد ظلم سواء على صعيد عام أو على صعيد خاص فإنه يتسلى بمثل هذه الآية، أن الله عز وجل توعد الظالم بما توعد به في كتابه العظيم. سيأتيه اليوم الذي فيه نهاية والذي فيه يعني ختام أعماله السيئة وظلمه البغي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين المسلمين مقنعي رؤوسهم في رافعي الرؤوس من شدة الهول لا يرتد إليهم طرفهم يعني لا ترجع إليهم أبصارهم تظل مفتوحة وأفئدتهم هواء أي قلوبهم خالية يعني خالية من الفهم وخالية من التدبر ومن الوعي وذلك من شدة خوفهم. وأنذر الناس أيها النبي خوفهم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هذا حال كل من نزل به عذاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يتمنى الرجع إلى الدنيا حتى يكون لأتباع النبي وممن يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في ذلك اليوم لا ينفع الندم. وإذا قال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ما لكم من انتقام من هذه الدنيا، وذلك أنه في قضية البعث إنما هم ملاحدة، زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أي سهل. وقولهم إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع لا حساب ولا جزاء، وهذا من عقيدتهم الكافرة في البعث، وقد أنكروا فعل الله عز وجل في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يريهم الآيات عند وقوع العذاب فيه. ومن هؤلاء فرعون عندما أدركه الغرق تمنى أن لو آمن، ولكن ما نفعه الإيمان في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرق، فإذا رأى على مغز الموت ونزل به الموت فإنه لو تاب في هذه الحالة لا تنفعه هذه التوبة، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكرهم الله: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر وتبين لكم كيف فعلنا بهم من عذاب الله عز وجل، مثل ديار ثمود وكذلك مساكن قوم لوط، وإن لوطا لمن المرسلين إلى قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولكن ما نفعهم هذا، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروه، أي محفوظ ومكتوب، وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال لشدة في المكر الذي مكروه في الإسلام وفي النبي وفي القرآن، ولكن الله عز وجل رد عليهم مكرهم. والمكر هو الإيقاع بالخصم غير أن يشعر، فإذا ابتدأ الإنسان المكر فإنه مذموم، أما إذا قابل مكرا بمكر فهذا الذي يمدح عليه. ثم قال الله عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله عز وجل لا يخلف الميعاد، فهو صادق في وعده سبحانه وتعالى. إن الله عزيز ذو قوة وغلبة ومنع ذو انتقام، يعني صاحب انتقام بمن يستحق الانتقام. وهذه الآية من الآيات التي تبعث في النفس الخوف والوجل. ثم قال: تذكر ذلك اليوم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك تبدل. الأرض هذا تنشق ويذهب وتذهب معالمها، وتندك وتنسب جبالها، وتسوى أرجاؤها حتى تكون كالخبزة النقية، يعني عفراء ليس فيها معلم لأحد، وهذه هي أرض المحشر حيث يحشر الأولون والآخرون في هذه الأرض المبدلة. كذلك السماوات تبدل يوم القيامة بأن تنشق السماء وتتناثر نجومها من كذب، وتتناثر كواكبها، وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل. وبرزوا لله، أي الخلائق ظهروا لله سبحانه وتعالى الواحد القهار، والواحد هو من له الوحدانية بذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله سبحانه وتعالى، القهار أي الخالق القوي الذي لا يغلب. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي في القيود والأغلاب، مقرنين أي مشدودين، سرابيلهم أي قمصهم من قطران، من هذه المادة التي هي سريعة الاشتعال، يلبسون قمصا من هذه من القطران، بمعنى إذا لامست النار ازدادت اشتعالا، نسأل الله العافية والسلام. وتغشى وجوههم النار، وخص الوجوه مع أن الجسم كله قد يصيبه هذا العذاب، ولكن خص الوجوه لأن الوجه هو أكرم ما يكون في المرء، فإذا نيل منكم من هذا العذاب فهذا غاية ما يكون من الإهانة، نسأل الله العافية والسلام. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، يحاسب الخلائق بعد أن يجمعهم، وإن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذه المليارات من الخلائق من الناس كلهم مجموعون في هذا اليوم، يحاسبهم الله عز وجل في مكان واحد ويحاسبهم في وقت واحد. وقيل لعلي رضي الله تعالى عنه: كيف يحاسبهم في يوم واحد؟ فقال: الله سريع الحساب في يوم واحد، حتى قيل أنه يحاسبهم ما بين العصر والمغرب في وقت الدنيا، من وقت الدنيا. قال: كيف يحاسب هؤلاء الخلائق في هذا الوقت الوجيز جدا؟ قال: يحاسبهم كما كان يرزقهم في الدنيا في وقت واحد. فالله عز وجل لا يحاسب بأفعال عباده. لو أن الإنسان يريد أن يحاسب الناس الموجودين أمامه الآن 20 30 واحد، كم يستغرق من الوقت حتى ينتهي منهم جميعا على عمل معين، عمل واحد، ليس أعمال كثيرة. ممكن يطلب الفجر ولم ينتهي من محاسبة الثلاثين شمس. أما الله سبحانه وتعالى فلا يقاس بأفعال خلقه أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يعني هذه الآيات وهذا القرآن وهذا الوحي بلاغ للناس، ولينذروا به، يخوفوا بهذا القرآن، وليعلموا أنما هو إله واحد في عبادته، في إلهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، وليذكر أي ليتعظ أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة. ختام هذه السورة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.